يبارك فيه وأن يجازيه خيرا وأن يبارك في علمه وفي عمله وأن يرزقه الصحة والعافية وأن يثبته وإيانا والحاضرين على السنة آمين. ولا نضيع الوقت ونطلب من الشيخ جزاه خيرا أن يتقدم مشكور. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أولا، الشكر موصول لله تعالى أولا وأخيرا، ثم الشكر موصول لمن كان سببا في إقامة هذا اللقاء وعقد هذا الاجتماع الذي نسأل الله تعالى أن يبارك فيه وأن يبارك عليه. أما فيما يتعلق بالكلمة التي أحيلت إلي عن القرآن الكريم وأثره في تزكية النفس، فمما لا يخفى على المسلم أن من أعظم النعم التي اختص الله تعالى بها هذه الأمة أن أنزل إليهم أو عليهم كتابا، على نبينا صلى الله عليه وسلم كتابا يقرأه الناس إلى أن تقوم الساعة، وقد تولى الله تعالى بحفظه، فلا يمس حرف منه لا بزيادة ولا بنقصان. فهذه من أعظم المنن، إن لم تكن هي النعمة الكبرى، لأن الله تعالى لما عدد النعم والآلاء في صورة الآلاء كما يسميها بعض أهل العلم صورة الرحمن، قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. فقبل أن يمتن الله تعالى على العباد بنعمة الخلق والإيجاد، وهي نعمة عظيمة، بدأ الله تعالى بنعمة القرآن الكريم، قال: الرحمن علم القرآن، فقدمه على نعمة الخلق وخلق الإنسان وتعليمه البيان، ونعمة خلق السماوات والأرض وغير ذلك من النعم التي عدت في هذه الصورة. فهذا الكتاب الذي حفظه الله وتولى حفظه هو أيضا إذا يعني به تحفظ الأرض. فلذلك لما يأذن الله تعالى بقيام الساعة وانتهاء أيام الدنيا فإنه يسرى في ليلة من الليالي فلا يبقى في الأرض منه آية, فيرفع القرآن فلا يبقى منه آية لا في الصدور ولا في السطور. وهذا دليل على أن مما يحفظ هذه الدنيا هو وجود كتاب الله عز وجل بينهم, فهو كتاب فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم, وهو الفصل ليس بالهزل, من تركه من جبار قسمه الله, ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله, وهو حبل الله المتين, وهو الذكر الحكيم, وهو الصراط المستقيم, وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة, ولا يشبع منه العلماء, ولا يخلق من كثرة الرد ولا تنقضع عجائبه, هو الذي لم تنتهي الجن إذ سمعته حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد, من قال به صدق, ومن عمل به أجر, ومن حكم به عدل, ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. فالله تعالى أنزل هذا الكتاب لتتلى آياته آناء الليل وأطراف النهار, وأن يلزم المسلم قراءته كل وقت وكل حين. لذلك رتب الله عز وجل على قراءته الأجر العظيم والفضل العميم, فمنزلة قارئ القرآن غير مجهولة, ومقامه ومرتبته يوم القيامة عالية منيفة. فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقال لصاحب القرآن اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا, قال فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها, عند آخر آية تقرأها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح خيركم من تعلم القرآن وعلمه. لهذا لما كان جيل الصحابة رضي الله تعالى عنهم من أكمل الناس إيمانا وأعرفهم بنعمة القرآن لزموا قراءته ولزموا تلاوته وحفظه, فكان الرجل منهم يلزم قراءته كل وقت وكل حين. والفرق الذي بيننا وبينهم أنهم رضي الله تعالى عنهم إذا استمعوا إلى القرآن أنصتوا إليه بقلوب حاضرة شاهدة, لأنه لا ينتفع بالقرآن إلا من إذا استمع إليه حضر قلبه وشهد عند سماعه لآياته. فالله تعالى يقول إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فيقول ابن القيم رحمه الله تعالى إذا أردت الانتفاع بالقرآن فاجمع قلبك عند تلاوته وسماعه, وألق سمعك واحضر حضور من يخاطبه به, من تكلم به سبحانه منه إليه, فإنه خطاب منه لك على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فالذي يريد أن ينتفع بالقرآن الكريم أنه إذا قرأ واستمعه أو سمعه أن يستشعر أنه مخاطبة الله تعالى له. فالقرآن الكريم هو خطاب منه سبحانه إلى خلقه. منه سبحانه إلى خلقه ليعملوا بآياته ويتدبروا فيها. لذلك الصحابة كانوا إذا ذكروا بآياته انتفعوا بها ولم يعرضوا عنها. قال الله تعالى: والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. فيقول مقاتل بن سليمان رحمه الله: إذا وعظوا لم يقعوا عليه صما لم يسمعوه، يعني كأنهم لم يسمعوا، وعميانا كأنهم لم يبصروه، ولكنهم سمعوا وأبصروا وأيقنوا به. فلذلك قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لمن طلب منه النصيحة وقال له: اعهد إلي، يعني انصحني يا أبا عبد الرحمن، فقال: إذا سمعت الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا، قال: فأرعها سمعك، يعني ألقي بسمعك، قال: فإنها خير يأمر به أو شر ينهى عنه. وأيضا الذي ساعدهم على الانتفاع بالقرآن أنهم كانوا إذا قرأوا آياته أو استمعوا إليها تدبروا ما فيها من المعاني، لأن الله تعالى يقول: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والله تعالى ما أنزل القرآن إلا لأجل هذا الغرض. قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فاللام ليتدبر لام التعليم، فالله تعالى أنزل كتابه ليتدبر، ليفهم، ليتفهم ويبحث عن معانيه. فهذا هو القصد الأول من قراءة القرآن، أن يقرأ بتدبر. لذلك يقول السعدي رحمه الله تعالى، يقول: يأمر تعالى بتدبر كتابه، وهو التأمل في معانيه وتحديق الفكر فيه وفي مبادئه وعواقبه ولوازم ذلك. قال: فإن تدبر كتاب الله مفتاح للعلوم والمعارف. قال: وبه يستنتج كل خير وتستخرج منه جميع العلوم، وبه يزداد الإيمان في القلب وترسخ شجرته، فإنه يعرف بالرب المعبود وما له من صفات الكمال وما ينزه عنه من سمات النقص، ويعرف الطريق الموصلة إليه وصفة أهلها وما لهم عند القدوم عليه. قال: ويعرف العدو الذي هو العدو على الحقيقة والطريق الموصلة إلى العذاب وصفة أهلها وما لهم عند وجود أسباب العقاب. فلذلك الذي ينتفع بالقرآن هو من كثر تدبره فيه وقراءته له بالتدبر. فهذا هو القصد الأول من القرآن الكريم، هو حفظه مطلوب وحفظ آياته مطلوب وإيداعه في الصدور مطلوب، لكن القصد الأكبر والأول هو قراءته بالتدبر، تفهم معانيه ومعرفة ما فيها من الأحكام والفوائد والثمار. فلذلك يقول الآجري رحمه الله تعالى في كتابه في أخلاق أهل القرآن، يقول: ألا ترون رحمكم الله إلى مولاكم الكريم كيف يحث خلقه على أن يتدبروا كلامه، ومن تدبر كلامه عرف الرب عز وجل، وعرف عظيم سلطانه وقدرته، وعرف عظيم تفضله على المؤمنين، وعرف ما عليه من فرض عبادته، فألزم نفسه الواجب، فحذر مما حذره مولاه الكريم ورغب فيما رغبه فيه. قال: ومن كانت هذه صفته عند تلاوته للقرآن وعند استماعه من غيره كان القرآن له شفاء فاستغنى بلا مال، يعني صار غنيا من غير مال. قال: وعز بلا عشيرة، يعني صار عزيزا من غير أن يكون له قوم وعشيرة يعزونه. قال: وأنس بما استوحش منه غيره، يعني يصير مستأنسا بالقرآن. إذا استوحش الناس هو عاش في أنس وقرب من كلام رب العالمين. قال: وكان همه عند التلاوة للصورة إذا افتتحها متى أتعظ بما أتلو، يعني لما يقرأ القرآن يكون هدفه وغايته النبيلة هي متى أنتفع بما أتلو، يعني ما أقرأ من كلام الله. قال ولم يكن مراده متى أختم الصورة، وإنما مراده متى أعقل عن الله الخطاب، متى أزدجر، متى أعتبر، لأن تلاوته للقرآن عبادة، والعبادة لا تكون بغفلة، والله الموفق. إذن فالقصد من تلاوة القرآن هو تدبر معانيه وتفهم ما فيها. لذلك الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه في جامعه الصحيح لما جاء إلى كتاب القرآن، لما تحدث عن القرآن بدأ بكتاب التفسير قبل أن يتحدث عن كتاب فضائل القرآن، فقدمه في الترتيب. يعني أن تعرف معاني القرآن الكريم وتتدبر في آياته وما فيها من حكم وعلم وفوائد قبل أن تقرأ ما جاء فيه من فضائل، فهذا دليل على أن كل هذا دليل على أن القصد هو لمن أراد أن يتدبر، لمن أراد أن ينتفع بالقرآن الكريم أن يتدبر في أحكامه وأن يتدبر في آياته. لذلك يقول أيضا ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الفوائد، يقول إذا حصل المؤثر، يعني هو القرآن الكريم، قال والمحل القابل اللي هو القلب الحي، قال ووجد الشرط وهو الإصغاء، وانتفى المانع وهو اشتغال القلب وذهوله عن معنى الخطاب وانصرافه عنه إلى شيء آخر، قال حصل الأثر وهو الانتفاع والتذكر، وهو الانتفاع والتذكر. وإذا وصل الإنسان إلى هذه الحالة من الانتفاع بالقرآن الكريم فإن هذا سيجره إلى تلاوة القرآن تلاوة حقيقية، سيجره إلى تلاوة القرآن تلاوة حقيقية. لأن هناك تلاوة هي اللفظية، يعني الإنسان يقرأ القرآن فيقال أنه يتلو القرآن، لكن هناك تلاوة أخرى وهي تلاوة أحكامه وتلاوة ما جاء فيه من أوامر واجتناب ما جاء فيه من نواهٍ، والتلاوة هذه معناها الاتباع. فالله تعالى يقول والقمر إذا تلاها، يعني إذا تبعها، والقمر إذا تلاها. والله تعالى يقول في هذه التلاوة الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، يتلونه حق تلاوته. فهذه التلاوة الحقيقية تتناول العمل بما جاء في القرآن كما جاء تفسير ذلك عن جملة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيقولون يتلونه حق تلاوته أي يتبعونه حق اتباعه، قال فيحلون حلاله ويحرمون حرامه ويعملون بمحكمه ويؤمنون بمتشابهه. فهؤلاء هم التالون لكتاب الله عز وجل التلاوة الحقيقية، وهذا دأب سلف هذه الأمة وعلى رأسهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، كما يقول أبو عبد الرحمن السلمي، يقول حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن، يعني عثمان ابن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما رضي الله تعالى عنهم، أنهم يعني الصحابة أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات قال لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل، قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا، فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. فهذا هو التالي للقرآن الكريم المفضل والمقرب لله عز وجل. لذلك يقول ابن القيم أيضا رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد، يقول ولهذا كان أهل القرآن هم العاملون به والعاملون بما فيه وإن لم يحفظوا، قال كان أهل القرآن، لأن أهل القرآن كما تعلمون هم أهل الله وخاصته كما جاء في الحديث. قال أنزل القرآن ليعمل به، فاتخذوا يعني عن هؤلاء القراء الذين كان يذمهم، يقول فاتخذوا تلاوته عملا، فاتخذوا تلاوته عملا. تلاوته مشكور عليها صاحبها ومأجور عليها، لكن ليس هذا هو القصد الأول والأخير من القرآن الكريم. فالقرآن الكريم يتلى لفظا ويعمل بما فيه من أحكام. فلذلك هذا النص من الإمام القيم رحمه الله تعالى يؤكد لكم على أن كثيرا ممن لا يحفظ القرآن عن ظهر قلب لكنه معدود من أهل القرآن، لكنه معدود من أهل القرآن، لأنه يلزم أحكامه وما جاء فيه من أوامر ويجتنب ما جاء فيه من نواهٍ. لذلك يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى أيضا: من عرف ما أمر الله به وما نهى عنه وعمل بذلك قال فهو الولي لله وإن لم يقرأ القرآن كله. يقول إن عرف ما أمر الله تعالى به وعمل، يعني استجاب لأمر الله عز وجل، قال هذا عد وليا لله تعالى وإن لم يقرأ القرآن كله. قال وإن لم يحسن أن يفتي الناس ويقضي بينهم. إذن هذا هو القصد من لزوم القرآن الكريم وتلاوته حق التلاوة. الشطر الثاني من الكلمة أن أثر هذا القرآن في تزكية النفوس. لا شك أن وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم وظيفة جميع الأنبياء هي إقامة هذا الأمر أو إشاعة هذا الأمر اللي هو تزكية نفوس الناس. فالله تعالى يقول: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. هذه دعوة إبراهيم عليه السلام لهذه الأمة، أن يرسل الله تعالى إليهم نبيا ورسولا ليتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتابة والحكمة ويزكيهم. والله تعالى يقول أيضا: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فقصد الرسالة وإرسال الرسول هو تحقيق هذه التزكية. والتزكية في كلام العربي لها معنيان: الزيادة والنماء. تقول زكى الزرع يعني نبت وعلى، ومعنى آخر وهو التطهير، وهو التطهير. تقول زكيت الثوب أي طهرته ونقيته، زكيت الثوب أي طهرته ونقيته. وهذان المعنيان ينزلان على معنى التزكية في الشرع، على معنى التزكية في الشرع. فتزكية النفس يعني تطهيرها وتنقيتها من الأدران والمفاسد ومن كل شيء سيء، سواء يعني من التصورات والاعتقادات أو من الأخلاق والآداب والأعمال. فأن تجنب النفس كل سيء من هذه الأشياء، تطهيرها من هذه الأشياء الرديئة المفسدة. وزيادة والنماء أن يعمل المرء على زيادة الخير في نفسه وإنمائه وتكثيره. فهذا معنى الزيادة في القرآن والسنة أيضا. قال الله تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وقال الله تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فشهد الله تعالى بالفلاح لمن زكى نفسه أي طهرها من الأخلاق والاعتقادات الفاسدة ونمى فيها يعني أسباب الخير وأوصاف والأوصاف الحميدة. فقد أفلح وقد خاب من دسها، يعني خاب وخسر من دس نفسه، يعني دسها في التراب ووضعها. كأن الذي يترك التزكية ويقبل على المعاصي والذنوب ومخالفة أمر الله عز وجل كأنه يدس نفسه الكريمة. فالله تعالى خلقه ليكون كريما معززا، فهو يأبى إلا أن يدس نفسه ويضعها ويتركها وضيعة بسبب عدم تزكية نفسه. فتدسيتها هو يعني أن تترك ما أمر الله عز وجل وتأتي ما نهى الله تعالى عنه، ولا يتم يعني هذه التزكية، ولن تكون كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال ولن ينمو الخير إلا بترك الشر، ولن ينمو الخير إلا بترك الشر، قال والزرع لا يزكو حتى يزال عنه الدغل، يعني الزرع لا يزكو ولا ينبت يعني سويا وتأتي يعني ثماره حلوة طيبة إلا إذا نزع عنه وأبعد عنه الدغل، يعني الحشرات والحشائش الضارة التي تفسد هذا الزرع. قال إلا إذا، والزرع لا يزكو حتى يزال عنه الدغل. قال فكذلك النفس والأعمال لا تزكو حتى يزال عنها ما يناقضها، ولا يكون الرجل متزكيا إلا مع ترك الشر، فإنه يدنس النفس ويدسيها، فإنه يدنس النفس ويدسيها. فهذا معنى شيئان يسميه بعض أهل العلم، اللي هو التحلية، أن يحلل الإنسان نفسه بأوصاف الخير ويخليها، اللي هو التخلية، من أوصاف الشر. فلا تتم تزكية العبد ولا تزكو نفسه ولا تطهر ولا ينمو فيها الخير إلا إذا أتى أسباب وأوصاف الخير التي جاء بها القرآن والسنة، وأن يترك الفساد أو أسباب الفساد من المعاصي والذنوب والموبقات التي فيها مخالفة أمر الله عز وجل. لذلك هذه التزكية هي طهارة النفس وتنقيتها. فأول ما تطهر به النفس هو أن يثبت فيها توحيد الله عز وجل، أن يثبت فيها توحيد الله عز وجل، أن يثبت قلبك على التوحيد وتحقيق كلمة التوحيد وتحقيق الإخلاص في كل الأعمال والعبادات التي تتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك الله تعالى يقول وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. يؤتون الزكاة، قال ابن عباس يعني حبر الأمة ومفسرها، قال أي لا يشهدون أن لا إله إلا الله، أي لا يشهدون أن لا إله إلا الله. فهذا معنى التزكية هنا. فرأس التزكية والزكاة هو تحقيق التوحيد. فمن لم يحقق التوحيد الخالص لله تعالى فيستحيل أن تزكو نفسه، فيستحيل أن تزكو نفسه. فالزكاة رأس الأمر فيها هو تحقيق التوحيد. لذلك الله تعالى يقول أيضا على لسان لما أمر نبيه موسى عليه السلام، قال اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى، هل لك إلى أن تزكى. فيقول ابن كثير رحمه الله تعالى أي قل له لفرعون هل لك أن تجيب إلى طريقة ومسلك تزكى به، أي تسلم وتطيع لله تعالى، أي تسلم وتطيع. فكل أمر فيه طاعة لله تعالى فهو تزكية لنفسك، فيه طهارتها ونماؤها وزيادة الخير فيها. فالصلاة والصيام والحج والزكاة وطلب العلم وكل أنواع العبادات والطاعات فهي تزكية لنفسك. وكذلك اجتناب الكبائر والذنوب والمحرمات فيه تزكية لنفسك. وكذلك كل سائر أو سائر النوافل والمستحبات والقربات من ذكر الله عز وجل والصدقات وأعمال البر كلها داخلة تحت مسمى تزكية النفس. فزكاة نفسك يعني هو اجتماع أعمال الخير والبر التي تقربك إلى الله عز وجل، التي تقربك إلى الله عز وجل. ولا شك أن الذي يساعدك على إتيان هذه التزكية وعلى إتيان أعمال البر والطاعات والقربات التي تحقق التزكية لقلبك ونفسك، هو أن تستعين أولا وأخيرا بالله سبحانه وتعالى، بالله سبحانه وتعالى. لذلك كان من دعائه صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء في المسند من حديث عائشة تقول: فقدت النبي صلى الله عليه وآله وسلم من مضجعه، أي فقدته ليلة من الليالي من مكان نومه. قال: فلمسته بيدها، يعني لمسته، فتشت يعني في ظلمة فتشت فلمسته بيدها. قال: فوقعت عليه، بعض الروايات أنه وقعت على قدمه وهو ساجد صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقول: ربي أعطي نفسي تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. فهذا سيد المرسلين وإمام المتقين وإمام المتزكين صلى الله عليه وآله وسلم يطلب من ربه عز وجل وهو في أقرب موضع منه سبحانه، يعني وهو الساجد، أن يزكي نفسه. فكذلك ينبغي لكل واحد منا أن يحرص على ملازمة مثل هذا الدعاء، ليسأل العون منه سبحانه أن يوفقه لتحقيق هذه التزكية التي ينال بها رضا الله عز وجل، لأن الله تعالى بيده زمام الأمور كلها، سبحانه بيده زمام الأمور كلها، فالخير كله بيديه. يعني لا تستطيع أن تحرك شيئا من ذاتك أو بدنك إلا بفضل منه سبحانه ومنته، ولولا فضل الله عليك ومنته ما حركت طرفك ولا حركت يدك ولا أصبعا من أصابعك. فلذلك ينبغي للمسلم أن يستحضر هذا المعنى دائما في يعني بين عينيه، وأن يكون راسخا في ذهنه أن أي نعمة تريد الوصول إليه أو تحقيقها فطريقها الأول هو الله عز وجل، أن تسألها منه سبحانه وتعالى. فالقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء، يقلبها كيف شاء. فلذلك يعني ينبغي أن تنتبه لهذا الأمر وأن لا يغيب عنك، أن لا يغيب عنك، يعني كل حاجة من حوائج دنياك أو آخرتك فيها صلاح لك في الدنيا أو في الآخرة، فأول من تطلبها منه هو ربك سبحانه. فلذلك يقول مطرف ابن عبد الله ابن الشخير كلمة جميلة، يقول: لو كان الخير بيدي ما استطعت أن أدخله أو أضعه في قلبي إلا أن يشاء الله عز وجل. لو كان الخير بيدك لا تستطيع أن تضعه في قلبك إلا إذا تفضل الله عليك وامتن به أن يوفقك لذلك. لذلك أمر التزكية، وهو أحد أعظم الأمور بالنسبة للمسلم في هذه الحياة، أن تزكو نفسه عن طريق القرآن الكريم وما فيه من أحكام وعبادات وأوامر وتوجيه ونحو ذلك، هو أن تسأل الله تعالى أن يوفقك لتحقيق هذه التزكية. لذلك الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. قال: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد، ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. فلولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد. فلذلك ينبغي أن يكون اللجؤ والمفزع إليه سبحانه وتعالى وطلب التزكية منه في كل دعاء من أدعيتك، أن تحرص على هذا الأمر فإنه مهم غاية الأهمية. والأمر الثاني الذي يجب أن تدركه ويدركه كل من يعني تلتقيه وتحاول أن توصل إليه هذا العلم النافع، أن تبلغه أن تزكية النفوس وطهارتها وتحصيل الخير فيها ليس له إلا طريق واحد. فالتزكية لا تصل إلى النفوس عن طريق الأطباء النفسانيين، ولا عن طريق الفلاسفة، ولا عن طريق أهل الكلام، ولا عن طريق المتصوفة، ولا عن غير هؤلاء كلهم. فالتزكية لها طريق واحد، وهو أن تؤخذ عمن أرسلوا بالوحي وهم أنبياء الله ورسوله. فالله تعالى جعل وظيفة تزكية النفس بيد أنبيائه ورسله، يعني فعن طريقهم ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم زكت نفسه، ومن اجتنب طريقهم ولم يتبع سبيلهم لن تزكو نفسه ولو اتخذ كل وسيلة من الوسائل. فالذي يظن أنه تزكو نفسه عن طريق التجويع أو الزهادة فقط والبعد عن الدنيا ورياضة بدنه عن تحمل هذه المشاق ونحو ذلك والبعد عن القرآن والسنة فإنه مخطئ السبيل، فهذا لا يزيد نفسه إلا ضررا وهلاكا وبعدا عن التزكية. فيقول ابن القيم رحمه الله تعالى: فإن تزكية النفوس مسلم إلى الرسل، مسلم إلى الرسل، وإنما بعثهم الله بهذه التزكية وولاهم إياها وجعلها على أيديهم دعوة وتعليما وبيانا وإرشادا لا خلقا ولا إلهاما. يعني ما هوش الأنبياء هم الذين يزكون أنفس الناس عن طريق الإلهام أو يخلقونها فيهم، إنما عن طريق التوجيه والتعليم والإرشاد والدعوة. يقول: فهم المبعوثون لعلاج نفوس الأمم. قال الله تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قال: وتزكية النفوس أصعب من علاج الأبدان، وتزكية النفوس أصعب من علاج الأبدان وأشد. قال: فمن زكى نفسه بالرياضة والمجاهدة والخلوة كما يفعله كثير من الفلاسفة وبعض النفسانيين وبعض يعني الأديان الوضعية وغير ذلك، يظنون أن زكاة النفس تحصل بترك يعني بعض المطعومات وبعض المشروبات وترك بعض الملذات ونحو ذلك، فيظنون بمثل هذا التحمل يعني تحمل هذه المشاق يحصل لهم التزكية بعدا عما جاء به الرسل، فهم أخطأوا السبيل وضلوا عنها. فيقول ابن القيم رحمه الله تعالى: فمن زكى نفسه بالرياضة والمجاهدة والخلوة التي لم يجئ بها الرسل فهو كالمريض الذي عالج نفسه برأيه، وأين يقع رأيه من معرفة الطبيب؟ إنسان به سرطان أو مرض من الأمراض الشديدة المستعصية ويعالج نفسه عن طريق الماء أو عن طريق بعض المأكولات ويظن أنه سيحقق لنفسه العلاج، هذا مخطئ، هذا مخطئ، ولا يزيد نفسه إلا رهقا، ولا يزيد على نفسه إلا مرضا على مرض. فكذلك من لم يسلك سبيل الرسل وما جاء به فإنه لا يزيد نفسه إلا تعبا وإرهاقا ومرضا وبعدا بها عن أسباب التزكية. قال: فالرسل أطباء القلوب، فلا سبيل إلى تزكيتها وصلاحها إلا عن طريقهم وعلى أيديهم وبمحض الإنقياد والتسليم لهم، والله المستعان. فهؤلاء الرسل هم الذين يعني بأيديهم أو عن طريق دعوتهم تزكو النفوس وإن نبينا صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين وخاتم النبيين قد جاء بأعظم ما يعالج النفوس ويزكيها ويهذبها ويربيها ويزيل عنها الأدران والشوائب إنه القرآن الكريم. قال الله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال الله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فمن هنا ليس التبعيضية كما يقول العلماء، ما هوش يعني بعض القرآن، قالوا إنما هنا من بيانية لبيان الجنس، يعني القرآن كله شفاء ورحمة للمؤمنين. فامتثال جميع ما في القرآن فيه تزكية النفوس، فالعمل بجميع أحكامه. لذلك الله تعالى في كثير من المواطن عقب الأحكام التكليفية كالطلاق ونحو ذلك يذكر الله تعالى تزكية النفس، فالله تعالى يقول وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فلزوم يعني أحكام الطلاق فيه تزكية النفس. والله تعالى يقول أيضا وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا لا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. وهذا أدب من أداب يعني الطرق على الأبواب ونحو ذلك. وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، فهذا أزكى للنفس فيه تحقيق الزكاة. والله تعالى يقول قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. فغض البصر فيه تزكية للنفس. فكذلك يعني كل ما جاء في القرآن من أحكام فيه تزكية للنفوس وطهارة لها وبعد بها عن الخبائث والشرور والسيئات. فمن أراد أن تزكو نفسه فعليه أن يلزم القرآن الكريم، لا لزوم تلاوة حروفه فقط وإهمال حدوده، وإنما عليه أن يلزم ألفاظه ويلزم حدوده لينتفع بالقرآن انتفاعا عظيما. وهذا يعني لما كان السلف والصحابة رضي الله تعالى عنهم على رأسهم كانوا مدركين لهذا المعنى أن الانتفاع بالقرآن لا يكون إلا إذا طهرت القلوب لأجل تقبل يعني ما فيه من أحكام ومعرفة ما فيه من حدود، فأقبلوا عليه تلاوة وأحبوه وصاروا مدمنين على تلاوته آناء الليل وآناء النهار، ورزقوا حبه حبا شديدا غير متصور لماذا؟ لطهارة أنفسهم. فلماذا؟ لأن الخير يجر إلى الخير والهدى يجر إلى الهدى. فيقول أثر كلمة لعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه يقول لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام ربنا، لذلك عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه لما كان محققا لهذا المعنى وطهر الله تعالى قلبه أحب القرآن حبا شديدا، بحيث أثر عنه وثبت عنه كما يقول الحافظ بن حجر بسند صحيح أنه قام بالقرآن كله في ركعة صلى. وبعض طرق هذا الأثر أنه كان في المقام يعني في مكة عند الكعبة صلى ركعة الوتر بالقرآن كله. فهذا دليل على الحب العظيم والشديد للقرآن الكريم. وكذلك يعني تبعهم على هذا كثير من سلف هذه الأمة، كثير منهم كان يقرأ القرآن في يوم واحد في يوم وليلة. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ القرآن في أقل من ثلاث لم يفقه منه شيء. لكن العلماء قالوا هذا لا يمنع أن يثاب العبد على قراءته، إنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يفقه منه شيء، لكن قد يصله ثواب هذه القراءة. لأنه لو يتتبع الإنسان تراجم كثير من السلف كانوا يقرؤون القرآن في يوم واحد، بخاصة في رمضان، بخاصة في رمضان. لكن الهدي والأفضل الذي كان عليه جمهور الصحابة أنهم كانوا يختمون القرآن كل سبعين، كل سبعين، وأثر عن بعضهم كل ثلاث وبعضهم خمس ونحو ذلك. لكن خلاصة الأمر أنهم كانوا رزقوا حبه حبا شديدا إلى حد الإدمان، يعني مدمنون على قراءة كتاب الله عز وجل وتلاوته كل وقت وكل حين، كل وقت وكل حين. فلذلك تجد في تراجم كثير من علماء شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ذكر عنه في سجنه الأخير 28 شهرا ختم القرآن 80 مرة، ختم القرآن 80 مرة. وبعضهم أثر عن بعضهم كما في ترجمته في السير يقول لابنته لما حضرته الوفاة جعلت تبكي عليه، قال يا بني لا تبكي علي، فإني ختمت القرآن في هذه، يعني في هذه الزاوية من البيت 11,000 مرة. فانظروا إلى هذا، يعني الحب الشديد للقرآن الكريم، فتلذذون يجدون في قراءته تلذذا شديدا. فالإمام مالك لما سئلت رحمه الله تعالى أخته ما كان شأن الإمام مالك إذا دخل بيت إذا دخل إلى البيت، قالت المصحف والتلاوة، المصحف والتلاوة، يعني تلاوة القرآن فقط. وثر عن بعضهم أنه كان يقول لأصحابه، يقول إذا خرجوا من عنده، يقول إذا خرجتم من عندي فتفرقوا، يقول لهم لا تذهبوا مجتمعين. لماذا؟ قال لعل أحدكم يقرأ القرآن في طريقه، ومتى اجتمعتم تحدثتم فاشتغلتم عن القرآن أو فانشغلتم عن القرآن. انظروا إلى الحد الذي وصل بهم إلى حرصهم على قراءة القرآن كل وقت وكل حين، يعني في جلوسهم وعلى جنبهم وفي طريقهم وفي كل أحيانهم. فكذلك ينبغي أن يكون على هذا الوصف المسلم أن يكون ملازما لتلاوة القرآن الكريم. لكن كما ذكرت آنفا أن التلاوة الحقيقية هي المصحوبة بتدبر القرآن وتفهم معانيه، بتدبر القرآن وتفهم معانيه. لذلك وبهذه الكلمة أختم، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومن أصغى إلى كلام الله وكلام رسوله بعقله وتدبره بقلبه وجد فيه من الفهم والحلاوة والهدى وشفاء القلوب والبركة والمنفعة ما لا يجده في شيء من الكلام لا منظومه ولا منثوره. فالمطلوب من الإنسان بخاصة المسلم والذي رزق شيئا من العلم أن يكون حريصا على هذا، بمثابة من يرسل إليه خطاب. يعني لو جئتك خطاب من صاحب لك، من أخ لك، ممن تحبه بلغة أجنبية لا تفهمها، فإنك لا شك ستكون حريصا جدا على أن تبحث لها ترجمانا في أقرب وقت ممكن ليترجمها لك ويعلمك أو يعلمك ما فيها من المعاني وما فيها من الأخبار التي تسرك. فكذلك ينبغي أن يكون العبد مع كتاب الله عز وجل حريصا على معرفة ما فيه من المعاني والفوائد والثمار، فإن القرآن الكريم أنزل لأجل هذا التدبر، وبمثل هذا السبيل فإنه يحقق تزكية نفسه وطهارتها. أقول الذي سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، وأسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يعلمنا ما جهلنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وصلى الله وسلم على نبيه الكريم. جزا الله خير الجزاء وبارك الله في علمه وعمله ان يجعل ذلك في ميزان حسناته. شيخ تسمع من السيره سؤال واحد من السؤالين فقط. احسن الله اليك، هل من نصيحه للشباب الذين ابتليوا بسوء المعامله والاخلاق مع اخوته؟ أعود. احسن الله اليك، هل من نصيحه للشباب السلفي الذي ابتلوا بسوء الاخلاق من بعض الاخوه؟ هذا اظنه امر مهم في غايه الاهميه، لأن الشباب السلفي لابد أن يدرك أن السلفية ليست فقط مظهرا أو فكرا يحمله الإنسان أو الاعتقاد أو التصور في قلبه وعقله دون أن تظهر ثمار ذلك على أخلاقه وأعماله وظاهره، فهذا خطأ جسيم. ونحن يعني بحكم معرفتنا بكثير من إخواننا في جهات كثيرة من وطننا هذا العزيز أن نعاني من هذا كثيرا، نعاني من هذا كثيرا، يعني أن أخلاقنا ليست بالمستوى الذي ينبغي أن تكون عليه، فإن دعوتنا بحاجة إلى أن تمضي قدما وأن تسري في الناس وأن تنتشر بينهم، لأننا نعتقد أننا نحمل الخير والحق المبين الذي يخرج هذه الأمة من سباتها وظلامها وضلالها. فلذلك ينبغي أن نوصل هذا الحق إلى الناس بأفضل الطرق وأيسر السبل، بأفضل الطرق وأيسر السبل. ولذلك يعني إياه ثم إياه أن يكون السلفي الواحد منا سببا في تنفير الناس عن السلفية. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن منكم منفرين، فإياك أن تكون أحد المنفرين. فشعارك لابد أن يكون على وفق ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. لما كان يبعث دعاته ماذا كان يقول؟ يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، وإذا اختلفت ما قال فتطاوعا. فلابد أن يكون التيسير ظاهرا على أخلاقنا وكلامنا ومعاملتنا مع الناس. فالناس يصلحهم الرفق، فالناس يصلحهم الرفق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله رفيق يحب الرفق في كل شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع الرفق من شيء إلا شانه. فلا بد أن نحسن أخلاقنا، فالأخلاق الحسنة هي الدين، هي الدين. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى الدين هو الخلق، الخلق هو الدين كله. قال فمن فاقك في الخلق فاقك في الدين. يعني يستحيل يجي إنسان يقولنا أنا متدين وملتزم مستقيم وأخلاقه سيئة، هذا غير موجود. فالذي يكون متدينا مستقيما ويزعم أنه يسير وفق منهج السلف وسنة سيد المرسلين لابد أن يكون صاحب أخلاق حسنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أكمل الناس إيمانا أحسنهم خلقا، أكمل الناس إيمانا أحسنهم خلقا، وأقربكم منزلة مني يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. فهذه الأحاديث موجهة إلينا فلا بد أن نلزمها. يعني نستغرب كثيرا أخ يعني ممكن يعني مظهره سلفي ومستقيم لكن لا تكاد تجد البسمة تظهر على وجهه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، لا يكلفك شيء، أعطي الطلاق في وجهك، خلي الناس لما تراك وتشوفك تحس يعني بطمأنينة وتسر برؤيتك، بسمة لا تكلفك شيئا، لا تكلف، تثاب عليها وتنال بها أجرا عند الله عز وجل، وتدخل إلى قلب غيرك ونحن مطالبون أن نتودد إلى غيرنا، مطالبون أن نتودد إلى غيرنا، مطالبون باش يحبنا غيرنا، ماهوش لازم يكرهونا. لأنه بعض الناس يقول لك أنا لا أبالي به. لا، أنت مطالب أن يحبك وأن تتودد إليه. وإلا فهموني، لما النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل إليه الرجل دق عليه، تقول عائشة قالها بئس أخو العشيرة، فدخل عليه، فتقول عائشة رضي الله تعالى عنها فأقبل عليه بوجهه كأن له عنده منزلة. استغربت، يعني تكلم النبي معه بكلام لطيف وجميل كأنه هذا الرجل من أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لما خرج الرجل فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر، كيف تقول أنت بئس أخو العشيرة؟ ومن بعد لما يدخل تحدثه تنبسط إليه، قالها يا عائشة إن شر الناس من ودعه الناس أو تركه الناس اتقاء فحشه. فلابد أن نقابل الناس بوجه حسن. فلذلك عمرو بن العاص لماذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول من أحب الناس إلي؟ هو لما شاف أن النبي صلى الله عليه وسلم يعامله معاملة ظن أنه أحب الناس إليه، فلما سأله أدرك أنه ليس مرتبين عنده أبو بكر ثم عمر إلى، يعني فأمسك عند هذا الحد. فهذا هو المطلوب، فإحنا مطالبين أن نعامل الناس معاملة حسنة، نبش في وجههم ونتبسم ونسلم عليهم ونرفق بهم ونأمرهم بلطف. فكما كان يقول شيخ الإمام الألباني رحمه الله تعالى كلمة يقول لتلامذته، يقول إن هذا الحق ثقيل، الحق الدعوة التي تحملونها فيها ثقل. لماذا ثقل؟ لأن كثرة الشهوات والشبهات أبعدت الناس عن الدين والتدين ومعرفة السنة. قال فلا تزيدوها ثقلا بسوء أخلاقكم، فلنثقل هذا الحق بأخلاقنا. فعلينا أن نتلطف وأن تكون أخلاقنا حسنة جميلة ليرضى الله تعالى عنا، ونحقق لدعوتنا الانتشار والبلوغ إلى أقصى ما يمكن من الأرض وإلى أكبر عدد من البشر. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول في الحديث الصحيح في مسند أحمد وغيره، يقول إن الله حرم النار على كل هين لين سهل قريب من الناس. كذلك يجب أن نكون هينين لينين سهلين على الناس، والله تعالى أعلم. بارك الله فيك شيخ، ونشكر الحضور، ونذكرهم أنه هناك أن غدا هناك محاضرتين، المحاضرة الأولى للشيخ عبد الغني عويسات والثانية للشيخ عمر الحاج في نفس التوقيت. بارك الله فيكم.